أن يوسع الله تبارك وتعالى رزقه، يعني ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالإنفاق وإن كان إنسان يعني بحياة ضيقة بالنسبة له أو فقيرا ولذلك وتصدق بقصد أن يوسع الله تبارك وتعالى عليه، فهذه بقى أمر مشروع ولا يمنع من ذلك. كذلك لو تصدق الإنسان من أجل أن يقضي الله تبارك وتعالى حاجته ويوسع له في رزقه أو ينشئه في الدراسة أو يحفظ عليه المال أو غير ذلك، هذا أمر مشروع. وعموم الأدلة قد يعني توجهت في مشروعية هذا، فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الداو مرضاكم بالصبر. موقف الإسلام من الأماكن والبقاع التي تحدث في عباده، موقف الإسلام من البقاع والأماكن التي يتخذها البشر أماكن لعبادتهم، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه الأماكن أي مكان يتخذ عبادة فيه: المسجد، مكة، المدينة، المسجد الأقصى، الكنيسة، مكان أصنام وغير ذلك. ما هو يعني رأي الإسلام أو حكم الإسلام معنى أصح في هذه المقام؟ هذه الأماكن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: مكان ليس له في الشريعة فضل. هذه القسم الأول من الأماكن والبقاع التي اتخذها الناس محل لعبادتهم، هي القسم الأول منها المكان الذي يتخذه الناس للعبادة وليس عليه دليل من شريعة الله تبارك وتعالى. أخي يسأل سؤال مهم جدا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصلاة في المساجد التي بها قبور، فلماذا الشعب المصري يصلي المسجد السيدة زينب ومعروف أن به قبرها؟ يعني أنت تقصد أن يكون مش مدفون أصلا في المسجد؟ يعني الحسين مثلا مش موجود في المسجد، يعني الجذور الحسين ليس مدفونا بالمصري، حتى الرأس نفسها لها فصلت وانتقلت من كرم، ليست موجودة أصلا في مصر. هذه أكذوبة، وقيل أن أصلا المدفون في هذا المكان رجل يهودي. طبعا السيدة زينب ليست زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هما مين؟ على أساس أن هذا مكان الصوفية. لا، أنا أقصد السيدة زينب نعم. أو سواء أي إنسان دفن في قبر لا يحتل الأنبياء لا يجوز الصلاة فيه، لا يجوز الصلاة فيه، لا يجوز دمع القبر والمسجد في الإسلام، ويهدم اللحم منهم. يعني إذا دفن الإنسان في مسجد يهدم القبر، أما إذا بني المسجد على القبر فيهدم المسجد. وإيه يعني فهم الشيخ الإسلام الدين؟ أو هذا السؤال أنا تفضل يعني صرنت الله في أقصى السؤال زي كنت سؤال مهم. حتى هو لو مش مدفون فيه، لو حتى الحسين مش مدفون له القبر خالي، فهو وصل إلى درجة الزيارات، وصل إلى درجة الخاص يمسك الناس وينزلون له ويسبحون له، فقام مقام أنه مدفون في هذا القبر، هذا القبر يجتمع في الحرمة معه مع أي مسجد في القبر. تمام؟ قلنا ان اول قسم من هذه الاقسام من البقاع التي يقصدها الناس بالعباده هو مكان ليس له فضيله في شريعه الاسلام، ولكن من الذي اسبغ عليه الفضيله والخصوصيه؟ هم البشر. وهذا لا يجوز باي حال من الاحوال، اي ان يعين البشر مكان له خصوصيه وفضيله في العباده. هذا لا يجوز، وهذا من حق الله تبارك وتعالى فقط، كمواضع الأصنام والقبور ومراقد الصالحين والأنبياء. هذه لم يحكم على البقعة أو المكان الذي دفن فيه النبي

يشان وين؟ المكان الذي يخرج من مسجد الضرار ومحال الاماكن التي يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى كاماكن المقابر واماكن التماثيل وغير ذلك ان تهدم وان تزال من على وجه الارض. وكل مكان هذا شانه فواجب على الامام تعطيله اما بهدم او تحريق واما بتغيير صورته واخراجه عما وضع له اذا كان هذا شان مسجد الضرار. فمشاهد الشرك التي تبلغ سدنتها الى اتخاذ من فيها اندادا من دون الله احق بالهدم واوجب. وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأضباب المنكر. يعني الشيخ ابن القيم رحمه الله عليه لم يقف فقط في حكمه في استنباط الحكم من هذه الايه على اماكن العباده التي يعبد فيها غير الله فقط، ولكنه توسع بالحكم قياسا على الاماكن التي فيها الحانات اي الخمارات واماكن اللهو والتي تقاس في زماننا هذا بالمسارح والبارات واماكن الكبريهات وغيرها من الاماكن التي يعصى فيها رب الارض والسماوات، الحكم فيها ان تزال وان تهدم. ولكن من الذي يقوم بهذا الامر؟ هو امام المسلم. وهل على افراد الامه ان يقيموا هذا الامر؟ لا، ليس من على الناس او افراد الامه ان يقوموا باقامه الحدود على الناس كحد سرقه او حد قتل او غير ذلك، ليس لهم ذلك. يعني انا لا حق لي ان اتي بسارق فاقطع يده، او اتي بقاتل فاقتله، او اتي بقاتل فاجلده، ده مش حق، ولكن حق من؟ حق الامام فقط. تمام؟ كذلك ازاله هذه الاماكن هي حق واجب على من؟ على امام المسلمين. فان فرط في شيء من هذه الامور فالاثم عليه، الاثم على امام المسلمين. اما ان تمكن جماعه مثلا او فصيل من الفصائل كان يكون له سلطان في بلد من البلاد، فان قام بهدم هذه المحال هذا امر سائغ وجائز. اما ان نذهب نحن الان وليس لنا سلطان، وليس لنا قوه، وليس لنا شرعيه سياسيه وغير ذلك، ونذهب الى الحسين فنهدمه، او نذهب الى قبر السيده فنهدمه او غير ذلك، هذا لن يتقبل، وهذا ايضا تحكمه قاعده شرعيه تسمى قاعده المصالح والمفاسد. قاعده المصالح والمفاسد، ودائما ما ندفع اعظم المفسدتين، دائما في كل هذه الحالات بندفع اعظم الضررين او اعظم المفسدتين. فالحاصل ان الامام هو الذي يجب عليه ان يفضل. وهو حتى ياتي والحصر ايضا انها لا حق لنا في اقامه هذا الامر طالما ليس لنا سلطان ولم يمكن لنا، وهذا الامر يحتاج الى تمكين. يعني ايام ما مكن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب مكن تمكينه وعاونه محمد ابن سعود امير الضرعيه، كان من الاشياء التي فعلها انه ذهب بنفسه بحكم السلطان مع امير الضرعيه وهدم الكبار والمشاهد التي كانت موجوده في تلك البلاد وفي هذه الاماكن. وربما يعني تجد يعني سيل من الاتهامات على السلفيين، يقول لك يعني هيهدموا الكبار والمقابر وهيعملوا كذا وهيعملوا كذا. هذه امور يعني لنا عندنا في هذا الزمان علماء ما شاء الله، اظن اننا عندنا نخبه في مصر من العلماء، يعني نخبه مباركه وفيهم الخير الكثير في نشر الفتاوى الصحيحه في هذا الامر، وايقاع مثل هذه الامور عن طريق العلماء امر عظيم وحسن، لانه كما قلنا ان هذا امر تحكمه المصالح والمفاسد، وهم اولى بالفتوى في مثل هذه الحاله. وسيدنا ابراهيم عليه السلام هدم الاصنام بنفسه

الصنامين دول كانوا موجودين في أفغانستان، كانوا موجودين فين؟ في أفغانستان تحت حكم طالبان. فكانت هذه الأصنام بتعبد من دون الله تبارك وتعالى. فقام طالبان بالإعلان عن تفجير هذين الصنامين، وقام العالم يصرخ ويولوي ويلحقونا وحوش وتعملوا كارثة عالمية، ده هيدمروا العالم، ده هيفعلوا ده هيفعلوا. وطبعا كان في بعوث حتى من الدول العربية، يعني أذكر أيام أن بعد الشيخ نصر بن ناصر حفظه الله، وهذا الرجل له مواقف جميلة وطيبة، الراجل ده راح كمل بعوث من مصر عشان يخليهم ما يهدموش الصنم، يعني كوساطة، الراجل ده برضه من مصاهبه رايح يشفع للأصنام، يعني باعد ناس تشفع للأصنام. وطبعا أيامها بقى جماعة المنافقين في الإعلام، يعني أذكر في لقاءات في إذاعات تأثيري، يعني يقولون يعني حكم هدم الأصنام، في ناس طلع تتكلم بالمنطوق الشرعي أنه لا يجوز تكسير هذه الأصنام، وهذا لون من ألوان يعني التراث الإنساني والحضاري، ولا يجوز بأي حال من الأحوال هدم هذا التراث ويتعدى على الحضارة الإنسانية. كان أيضا الناس في الشارع يتكلموا عن هذا. فالشيخ نصر فريد واصل حفظه الله حينما راح يعني ذهب إلى هناك والتقى بعلماء طلبان، وطبعا دول علماء هم مش يعني بيصدروا هذا الكلام كنوع من أنواع الغوغاء أو الهمجية أو ذلك، كانوا منهم علماء، وكان في يعني دار إفتاء هناك ومجمع العلماء يفتون بهذا الكلام. فعاد هذا الرجل مغير موقفه تماما، يعني الشيخ نصر حفظه الله رجع من طلبان مغير موقفه تماما من هذه القضية، وكان يرى أنه يجب أن يهدم الصنمين، يجب أن يهدم الصنم، لأن هذا الرجل من أهل العلم، وهناك علماء طلبان ألزموه بالحجة الشرعية، وهدم الصنمين. إيه اللي حصل؟ ما حصل أي شيء. ما حكم التماثيل الفرعونية؟ التماثيل الفرعونية حكم التماثيل الفرعونية أنها تماثيل ويجب طمسها. حديث علي رضي الله عنه من أهل الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجعل تمثالا إلا طمسه كسره. هتقول لي مثلا طيب تقول الكلام ده، طب عمرو بن العاص دخل مصر في صدر الإسلام، ليه ما كسرش ابو الهول ولا ما عرفش معبد الكرمل كسره، وليه ما عملش هذه الاشياء؟ طيب انا عاوز واحد يجيب لي دليل ان الاشياء اللي كانت موجوده ايام عمرو بن العاص دي كانت موجوده. بل نحن نظن ان هذه الاماكن يعني حتى لو كانت لم يعبد فيها غير الله، حتى لو ما كانش يعبد فيها غير الله، وكان في ناس يعني انتصروا ما يعبدوش الله ما يعبدوش هذه الاشياء، هل هناك دليل أن عمرو بن العاص وجد هذه الأشياء؟ شاف؟ أكيد. نعم، أشياء كانت مغموصة ما شافهاش، هنكتبه إزاي؟ ده في التاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي. وإحنا بنقرأ في حد من المؤرخين ذكر الهول والرمز الثاني وهذه الأشياء. هذه من الأمور اللي حصلت في العصر الحديث. طبعًا ممكن نقدر نقول إن بداية الحفر على الآثار ممكن نقول بدأت بالحمر الفرنسي، الله أعلم بما قبل ذلك وما بعد ذلك، خصوصا مصر دخلت في مراحل وثنية. يعني أنا رأيي أقول بس الأيام الفاطميين وصلوا مرحلة يعني مرحلة خطيرة، ولكن كان من فضل الله عز وجل على مصر أن هذه الفترة حوالي من 400 سنة تحت الحكم من الفاطمي، بعرف لازم نصحح المعلومة دي، لأن الناس دول ينتسبوا لرجل اسمه أبو عبيد القداح، وهو أحد يعني الشيعة المتفرع من الشيعة طائفة اسمها الإسماعيلية، وهذه طائفة باطنية من ولاة الشيعة، حتى الشيعة كانوا مشغولين عنها. كذلك طائفة النصيرية اللي بينتمي لها بشار الأسد وهو اللي هم سموهم الاحتلال الفرنسي، سموهم العلويين، ولكن هم أصلا يعني اسمهم النصيريين، هؤلاء يدعوا ألوهية علي رضي الله عنه. فطبعا الفاطميين، لو قلنا مثلا ان الاثار ظهر اكيد ان كانوا الفاطميين مش شايفين حاجه على هذه الاوثان، لان الفاطميين يعني طبعا من كل هذا الكلام يعني تجاوزا كانوا يقدسون الاصنام. ولكن هيذبح لوجه الله تبارك